بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سورة نوح، ومع الآية الكريمة الخامسة، وهي قوله تعالى: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. أيها الإخوة الكرام، الأنبياء والرسل مكلفون بالدعوة إلى الله، وقد أعطاهم الله المعجزات. مهمتهم الأولى الدعوة إلى الله. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولكن الأنبياء دعاة إلى الله، الأنبياء أعطوا المعجزات، أمروا أن يتحدوا بها أقوامهم، ولكن ما حال المؤمن في الدعوة إلى الله؟ كلام دقيق جدا. ما حالة المؤمن في الدعوة إلى الله؟ أنا أضع بين أيديكم الآيات وأنتم تكشفون الحقيقة بأنفسكم. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإنسان، أي إنسان، خاسر لا محالة، خسارة محققة، ولا ينجو من هذه الخسارة إلا بأربعة أشياء: أن يؤمن بالله، وأن يطيعه في أمره ونهيه، وأن يدعو إليه، وأن يصبر على معالجته. فمن طبق هذه الأربع نجا، ومن لم يطبقها هلك. فربع النجاة في التواصي بالحق. طيب، هذه الأمة التي نحن منها ونرجو الله أن نكون منها، لماذا جعلها الله خير أمة؟ قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. علة هذه الخيرية: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لو أن الإنسان أعرض عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انتمى إلى أمة ثانية، إلى أمة التبليغ لا إلى أمة الاستجابة. لا يحق لك أن تقول أنا من أمة محمد، وأن تفتخر بهذا الانتماء، وأن تتوهم أنك من أمة خيرة، بل هي خير أمة أخرجت للناس، إلا بسبب واحد، هو الاستجابة لله ورسوله إذا دعانا لما يحيينا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة التي أرادها الله، الحياة التي خلقنا من أجلها، الحياة التي تليق بنا، الحياة التي تليق بإنسانيتنا، الحياة التي خلقنا من أجلها، الحياة التي صممت من أجلنا، هي في طاعة الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نحن إن استجبنا لله وللرسول كنا من أمة محمد الخيرة، التي هي خير أمة أخرجت للناس. فإن لم نستجب فنحن من أمة التبليغ، وليس لنا عند الله أي ميزة. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، ليس لكم عند الله شيء. لذلك أنا أقول إن حينما ترى المسلمين يعانون ما يعانون، أقول: هان أمر الله عليهم فهانوا على الله، هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. إن أردت أن تكون عند الله مكرما فليكن أمر الله عندك مكرما. إن أردت أن تكون عند الله مكرما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أردت أن تكون عند الله مكرما أطع الله يرفع من شأنك ويعلي قدرك ويمنعك من عدوك. أيها الإخوة الكرام، الخسارة المحققة لا ننجو منها إلا بالإيمان بالله وطاعته والتواصي بالحق، فلو أهملنا هذه كنا في خسارة محققة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، والمؤمن من أجل أن ينجو من الهلاك المحقق، من الخسارة المحققة، يجب أن يتواصى بالحق وأن يتواصى بالصبر. هذه واحدة. الشيء الثاني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. ربنا عز وجل لم يرضى منا أن ندعي محبته إلا إذا قدمنا الدليل، والدليل هو طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الآن دقق، قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والله أيها الإخوة، هذه الآية وحدها تقسم الظهر. قل هذه سبيلي، واضحة جلية، تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بالدليل، بالتعليل، بالكتاب والسنة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذي لا يدعو إلى الله ليس متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وما دام ليس متبعا للنبي إنه لا يحب الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. إذن شيء خطير، إن لم تدعو إلى الله على بصيرة لست متبعا لرسول الله، وإن لم تكن متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام لست محبا لله. طيب، إن دعوت إلى الله على غير بصيرة، هكذا بلا دليل، بخرافة، بكرامة، بمنام، بشطحة، دعوت إلى الله، دعوت إلى ذاتك بدعوة مغلفة بدعوة إلى الله، أيضا لا تنجو من الله عز وجل. فالدعوة إلى الله لا تقبل إلا بشرطين، بشرط أن تكون خالصة لله عز وجل، وأن تكون موافقة لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالصة وصوابا، خالصة ما ابتغي بها وجه الله عز وجل، وصوابا ما وافقت السنة. إذن ثلاث آيات، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. علامة محبته اتباع نبيه، من اتباع نبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة ينبغي أن تكون، وينبغي أن تكون على بصيرة، ومعنى على بصيرة وفق الدليل ووفق التعليل ووفق السند الصحيح ووفق النص الذي جاء من عند الله عز وجل. دعوة علمية، دعوة منهجية، دعوة مستندة إلى صخرة راسخة، إلى أرضية راسخة، إلى حقيقة. أيها الإخوة الكرام، الجهاد ذروة سنام الإسلام، يعني أعلى شيء في الإسلام هو الجهاد. والجهاد غير القتال، الجهاد كما قال الله عز وجل وجاهدهم به، بالقرآن، بتعلمه وتعليمه، جهادا كبيرا. وسمى الله الجهاد، جهاد تعليم القرآن الكريم، جهادا كبيرا. وهذا جهاد متاح لنا جميعا. هل أحد يمنعك من أن تقرأ القرآن؟ بالعكس، هناك من يشجعك إذا تعلمت القرآن وعلمته. أليس هذا متاحا لنا؟ هذا جهاد كبير. طيب، الجهاد ذروة سنام الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على ثلمة من النفاق. من مات ولم يجاهد أو لم يحدث نفسه بالجهاد، يعني واحد يحضر مجالس العلم لكن لا يفكر أبداً أن ينصح الناس، ولا أن يلقي العلم على الناس، ولا أن يأخذ بيد الناس إلى الله، ولا أن ينصح أخاه، صديقه، جاره، ابنه، أباه، أقرب الناس إليه. لم يدعو إلى الله ولم يحدث نفسه في الدعوة إلى الله، مات على ثلمة من النفاق. لكن الدعوة إلى الله التي هي فرض كفاية إذا قام به البعض سقطت عن الكل، هي الدعوة إلى الله الشاملة والواسعة والقادرة على أن ترد على كل الشبه وأن تأتي بكل التفاصيل والأدلة. هذه إذا قام بها البعض سقط عن الكل. إنسان متخصص بالفكر الغربي وما فيه من شبهات ضد الإسلام وعنده ردود على كل هذه الشبهات، هذا فرض كفاية. أما أنت كمؤمن في حدود ما تعلم وفي حدود من تعلم، هذا فرض عين. لا تنسى الآيتين الأولى: وتواصوا بالحق ربع النجاة. ولا تنسى الآية الثانية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فعلامة محبتك لله اتباعك لرسول الله، ومن أجل أنواع الاتباع أن تدعو إلى الله على بصيرة في حدود ما تعلم ومع من تعرف. من تعرف؟ خاصة نفسك، يعني أهلك، أقربائك، جيرانك بالسكن، جيرانك بالعمل، بس هذه خاصة نفسك. فكل إنسان لو دعا إلى الله في حدود خاصة نفسه لأنهم يعرفه، لأنه يعرفهم ويعرفه، ما في مشكلة. لكن أخ كريم، ابن عم، صديق، صهر، جار، زميل عمل، بينت له آية، بينت له حديث، بينت له علة وجودنا، غاية وجودنا، دعوت إلى الله بلطف، بأدب، بالموعظة الحسنة، فاستقام على أمر الله وسار في طريق الحق، هذا صار يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. هذه صنعة الأنبياء، وهذا العمل لا يقدر بثمن، لأنه تسعد به إلى أبد الآبدين. دائما دقق في هذه القاعدة: إنسان مات وغسل وكفن ومشت جنازته وأدخل في قبره، ماذا ينفعه في القبر؟ مثلا بيته 400 متر بينفعه؟ لا. ساكن بكوخ بضره؟ لا. كوخ 40 متر أو قصر 400 متر وهو في القبر سواء، كان من أكبر الأغنياء أو كان من أفقر الفقراء، هل يرفعه غناه في القبر أو يخفضه فقره في القبر؟ لا، دائما في القبر. ما الذي ينفعك؟ ما الذي تلقى الله به؟ ما الذي تقابل الله به؟ ما الذي يبيض وجهك وأنت بين يدي الله عز وجل؟ طاعته، محبته، خدمة عباده، الدعوة إليه، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، تعلم كتابه، تعليم كتابه، تفقد المساكين، العطف على الفقراء، دفع المال في سبيل الله، هذا الذي ينفعك وأنت في القبر. أما الدنيا، شفير القبر هو الحد الفاصل، فكل عمل يستمر معك إلى ما بعد الموت هو العمل العظيم الذي ينبغي أن تعض عليه بالنواجذ، والعمل الذي لا يذهب معك إلى القبر هذا العمل إن كان مباحا فوقته وقيمته خسارة، وإن كان محرما فهو بلاء كبير وسبب الهلاك لهذا الإنسان. إذن أيها الإخوة، لست معفى من الدعوة إلى الله، لأن أحد أركان النجاة التواصي بالحق. ولست معفى من الدعوة إلى الله، لأن علامة محبتك لله عز وجل اتباعك لرسول الله، ولأن من أبرز أنواع اتباعك للنبي الدعوة إلى الله على بصيرة. والدعوة إلى الله فرض عين وفرض كفاية. الدعوة الكبيرة جدا الواسعة التي فيها اختصاص عميق وفيها أساليب بارعة، هذه فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الكل. أما الدعوة إلى الله التي هي فرض عين، أن تبلغ عن الله ولو آية، بلغوا عني ولو آية، يعني فيا رب مبلغ أو عام سامع، هذه نقطة دقيقة جدا. يعني إنسان ما يحدث نفسه أبدا، يفكر بهداية واحد أقرب الناس إليه، زميله، جاره، ابنه، أخوه، ما يفكر أبدا. إن كان كذلك فهو ليس متبعا لرسول الله، وبالتالي فهو لا يحب الله. إن كان كذلك فقد وقع في الهلاك، لأن أحد أركان النجاة الدعوة إلى الله. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. ما معنى ليلا ونهارا؟ يعني دائما، ليلا ونهارا، في الصباح، في الظهيرة، في المساء، في لقاء، على طعام، في سهرة، في نزهة، في وليمة، في دعوة، في عقد قران، في مولد، في محاسبة، في مجاورة، في لقاء عابر، ليلا ونهارا. وهذا من خصائص المؤمن. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الأمر منصب على الذكر الكثير. والمنافق ولا يذكرون الله إلا قليلا. رب إني دعوت، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. الإنسان له اختيار، لأنه لو كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الخلق وحبيب الحق وهو سيد ولد آدم وأكمل الخلق وهو الرحيم وهو اللطيف وهو الكريم، كان مع قمة البشرية، ولم يكن هذا الإنسان يبتغي وجه الله ولا يرجو الله والدار الآخرة، لا يستفيد شيئا. والدليل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بس لكم جميعا لا، لمن كان منكم، يعني لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن حينما لا يستجيب الإنسان يعني له طلب آخر. بالمناسبة، وهذا شيء خطير أقوله لكم، في خطين، في طريقين، في منهجين، إن لم تكن على أحدهما فأنت على الآخر حتما. والله كلام خطير. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إن لم تكن مع الحق فأنت مع الباطل، إن لم تكن مستقيما فأنت منحرف، إن لم تستجب لرسول الله أنت مع الهوى، لا في حل ثاني. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. الإنسان طالب الحق يبحث عنه، وطالب الشهوة يفر من الحق مهما دعوته. يعني أقول لكم هذه الحقيقة، في قرار داخلي، إن اتخذ أحدكم قرارا بطلب الحقيقة أي شيء يدله عليها، أي شيء يدله عليها. أما إن كان قد أراد الدنيا، لو التقى بنبي مرسل لا يستفيد شيئا، لو رأى الأموات خرجوا من قبورهم لا يستفيد شيئا. ماذا رأى بنو إسرائيل؟ رأوا العصا أصبحت ثعبانا مبينا، رأوا أن نبيهم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ضرب البحر بعصاه فإذا هو طريق كبير، ف فلما رأوا بقرة قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ما استفادوا شيء. قوم صالح رأوا الناقة خرجت من الجبل. يعني أنت حينما تريد الحقيقة تبحث عنها وتجدها في كأس ماء، تجدها في طائر، تجدها في ابنك الذي من صلبك، تجدها في الليل والنهار، في الشمس والقمر، في خلق السماوات والأرض، تجدها في لقمة تأكلها، تجدها في عينك، في أذنك، تجدها في القرآن الكريم إن أردت الحقيقة، تجدها في أي مكان. وإن أردت الشهوة وأعرضت عن الحقيقة، لو التقيت بالأنبياء جميعا واحدا واحدا لا تستفيد. يعني مرة سألني أخ عن رجل له دعوة إلى الله، قلت له ليس من شأني أن أقيم الناس، لأن تقييم البشر من اختصاص خالق البشر، ولكن أقول لك لو أتيح لك أن تلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن تجلس معه وأن تستمع إليه وأن تكحل عينك بمرآه ولم تطبق مبدأه ولا سنته لا تستفيد منه شيئا وتهلك. ولو التقيت بإنسان قال لك آية أو حديثا وهو لا يطبقها فصدقته وطبقت هذه الآية تسعد بها وتنجو أنت وحدك، وقد لا ينجو، تنجو أنت. كلام دقيق أقوله، الأصل أنت. لو أتيح لك أن تلتقي بنبي ولم تطع أمره ولم تطبق سنته لا تنجو من عذاب الله. ولو أتيح لك أن تلتقي بإنسان يفعل ما لا يقول أو يقول ما لا يفعل وأنت صدقته وأخذت كلامه وطبقته قطفت ثماره ونجوت وسعدت في الدنيا والآخرة. الأصل أنت، المعول عليك أنت. لذلك في متكلم في مستمع، المتكلم له حساب والمستمع له حساب. المتكلم حسابه هل أنت مطبق لما تقول، له عند الله حساب خاص، والمستمع له حساب من نوع ثاني. الحساب هل طبقت ما استمعت إليه؟ فكل من المتكلم والمستمع له حساب عند الله عز وجل. لذلك لا ينفعنا تقييمنا ولكن ينفعنا طاعتنا لله عز وجل. مثل آخر، لو أنك التقيت بالنبي عليه الصلاة والسلام أو احتكمت إليه في موضوع أنت وصديق واستطعت أن تنتزع من فمه الشريف حكما لصالحك ولم تكن محقا في هذا الحكم لا تنجو من عذاب الله. لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. إذن المعول عليك أنت، المعول عليك، لك عند الله حساب خاص. هل طبقت ما استمعت إليه؟ ماذا فعلت؟ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، يعني دعوتهم ليؤمنوا بك ثم ليطيعوك فتغفر لها، مغفر لها ثمن. دعوتهم إلى الإيمان بك، دعوتهم إلى طاعتك ليكون الإيمان بك وطاعتك ثمنا لمغفرتهم. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا على كفرهم ومعصيتهم واستكبروا، أن يطيعوا الله عز وجل استكبارا. الإنسان مخير، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لذلك هؤلاء دعاهم نبي كريم وجاء بالمعجزات والبينات، وكان في دعوته صادقا وفي أخلاقه كاملا، ومع ذلك لأنهم أرادوا الدنيا لم يصغوا إلى هذه الدعوة. قال بعض الحكماء: لم أجد أشد صمما من الذي يريد ألا يسمع، الذي يعرض عن الشيء لا يفهم منه شيئا. لذلك الإنسان متى يستفيد؟ إذا واحد ماشي بالطريق وبذهنه يشتري حاجة معينة، أي محل يقف هل هذه الحاجة موجودة؟ يبحث عنها. أما إذا حاجة لا يحتاج إليها ولا يهتم بها، لو رآها أمام عينه لا يراها. العبرة أن تكون أنت طالبا للحق. فهؤلاء دعاهم نبي كريم: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستفشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. أنت لاحظ أحيانا كلم كلمة حق، كلمة واحدة، بيتثاءب، لك عندي موعد، بيعتذر، بيقوم، حدثه في أمر من أمور الدنيا 4 ساعات ينسى مواعيده كلها، بينسى أنه تعبان. أنت قبل 4 ساعات قلت أنا مستعجل وعندي موعد. يقول الحجاج مر في السوق فرأى رجل له دكان يصلي قاعدا، قال له يبيع أواني، قال له هذا الإناء، بقى دكانته عالية فيها سلم، قال له هذا الإناء الذي في أعلى مكان، وضع السلم وصعد إليه، قال له أصلحك الله، الذي إلى جانبه، رد صعد مرة ثانية وأتى بالذي لم تفهم، إلى جانبه من الطرف الأيسر، طلع مرة ثالثة، طلعوا نزلوا شيء 40 مرة، بعدين علاه وضربه: تصلي قاعدا ومن أجل أن تبيع هذا الإناء صعدت ونزلت 10 مرات؟ فالإنسان حينما يبتغي شيئا يضع كل طاقته فيه. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا. هذا الإصرار على الخطأ مرض بالإنسان، والاستكبار مرض أشد. تلاقي الكافر عنده إصرار، تعنت، جمود، مستكبر. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، أي ليؤمنوا بك ويطيعوك فيستحقوا المغفرة، جعلوا أصابعهم في آذانهم، تعبيرا عن صدهم عن طريق الحق، لا يريدون أن يستمعوا. مرة حدثت إنسان أجنبي كلمة عن الله عز وجل، ما كملت كلمتي، قال لي: هذه الموضوعات لا تعنيني ولا أهتم بها ولا ألقي لها بالا، أنا يعنيني في الحياة 3 أشياء: امرأة جميلة، وبيت واسع، وسيارة فارهة. انتهى الأمر. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، دليل الصدود، واستغشوا ثيابهم، دليل العداوة، وأصروا على معاصيهم وعلى كفرهم واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، يعني يكون في دعوة بينك وبين أخ، بينك وبين صديق، بينك وبين جار، بينك وبين قريب. وأحيانا الدعوة تكون على الملأ. من أنواع الدعوة الدعوة العامة: خطيب يخطب، محاضر يتكلم. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، نوعت بين الإعلان والإسرار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. معنى غفار صيغة مبالغة، وصيغ المبالغة إذا نسبت إلى الله جل جلاله تعني شيئين: تعني مبالغة في الكم، مبالغة في النوع، يعني أكبر ذنب مهما تصورته كبيرا يغفره الله عز وجل. على كل، هذه الآيات تعطي معنى، تعطي أن الدعوة ينبغي أن تكون مستمرة ليلا ونهارا، وتعطي أن الإنسان مخير قد يستجيب وقد لا يستجيب. ما على الرسول إلا البلاغ فقط، عليه أن يبلغ، لأن الله عز وجل يقول له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم، ما أنت عليهم بوكيل، ما أنت عليهم بحفيظ. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. فتعلمنا من هذه الآيات أن تكون الدعوة مستمرة، وتعلمنا منها أيضا أن هذه الدعوة ينبغي أن تكون منوعة. يعني دعاهم سرا ودعاهم جهرا. إنسان أيام بحب تحكي على انفراد، ما في مانع. إنسان بحب يجي الجلسة عامة، بيشعر بأنس، يعني في لك سهرة لك جلسة مثلا. إنسان بحب على انفراد، طباع. أدعو إلى الله على أنواع كثيرة، سرا وجهرا ومتلطفا ومقرعا، مخاطبا العقل تارة والعاطفة تارة، آتيا بالدليل والتعليل. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. مهما يكن الذنب كبيرا يغفره الله، ومهما تكن الذنوب كثيرة يغفرها الله. مليون ذنب تغفر، أكبر ذنب يغفر. والدليل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يعني تصور إنه حياة علاقتك مع الله إذا ما في مغفرة أو ما في توبة، ربنا عز وجل ينتظرك، ينتظر أن تستغفره. لذلك نحن في بحبوحتين: بحبوحة طاعة الله وبحبوحة الاستغفار. الدليل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يعني ما دامت سنتك مطبقة في حياتهم فهم في بحبوحة من عذاب الله. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أوضح مثل يوضح هذه الآية: لو أنه أب مثقف ثقافة عالية وعنده ابن يعلق على تحصيله العلمي آمال كبيرة، فجاء هذا الابن بالجلاء وأخذ صفر بالرياضيات، والأب معلق آمال كبيرة جدا على تقدم ابنه العلمي، فأراد الأب أن يؤدبه تأديبا شديدا، نظر إلى ابنه رآه مصفر اللون، دعاه إلى الطعام لم يأكل، معه مبلغ جمعه في الأعياد، بحث عن أستاذ الرياضيات حتى يدرسه دروس خاصة. فلما رأى الأب ابنه مهموم وخايف متألم ألم شديد وحيضحي بكل مدخراته المالية ليأخذ كم درس خاص، هذا الوضع بالابن يمنع الأب من أن يعاقبه. فأنت في بحبوحتين: بحبوحة طاعة الله وبحبوحة الاستغفار. أنت يعني لا سمح الله لو أنه إنسان عصى، في عنده بحبوحة ثانية أن يستغفر. يعني إما أنك مطيع لا سمح الله الثانية، أو أنك عاصي. إذا مطيع ما في مشكلة، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وهل نجازي إلا الكفور. إذا بالطاعة ما في مشكلة، طب بالمعصية طب شو استاذي؟ نستغفر. فقلت استغفروا ربكم. فأنت في بحبوحتين: بحبوحة الطاعة وبحبوحة الاستغفار. حينما تستغفر تؤجل العقاب. لذلك الاستغفار من الأذكار. يعني في بعض الأحاديث: علم عبدي أنني أغفر الذنوب فاستغفرني. فالواحد لا يأس، الأكمل أن يكون في طاعة الله دائما. لو أخطأ باب الاستغفار مفتوح على مصراعيه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قال إذا قال العبد يا رب مستغفرا وهو راكع قال الله له لبيك يا عبدي، فإذا قال يا رب وهو ساجد قال له لبيك يا عبدي، فإذا قال يا رب وهو عاص قال الله له لبيك ثم لبيك ثم لبيك. يعني ورد بالآثار لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. يا داود هذه إرادتي بالمعرضين فكيف بالمقبلين؟ لا تقنط من رحمة الله، استغفر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. نتائج الاستغفار: يرسل السماء عليكم مدرارا، معنى إذا في نقص شديد بالغذاء وبالدخول في ضعف الاستغفار. دخل على الإمام الحسن البصري رجل قال يا إمام إني أشكو الفقر، قال استغفر الله. دخل عليه قوم آخرون قالوا يا إمام نشكو شح السماء، قال استغفر الله. دخل عليه رجل قال إن امرأتي لا تنجب، قال استغفر الله. قاعد واحدا شو الشيخ هذا، لا تنجب استغفر، فقير استغفر، مطر ما في استغفر. قال له أو كلما دخل عليك رجل تقول له استغفر الله؟ قال له أما قرأت قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا؟ واضح الآية. فالذي أراد أن ينجب يستغفر الله، الذي أراد المال فليستغفر الله، الذي أراد أن تمطر السماء فليستغفر الله. يعني في مشكلة قلته أقول هذا كثيرا، إذا الله عز وجل قنن لك ما في شغل ما في مال ما في دخل، يعني الله ما معه؟ بدي كلام دقيق. الله حينما يقنن جل جلاله يقنن تأديبا لا يقنن عجزا. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يعني الخيرات في الأرض لا تعد ولا تحصى، لكن في تقنين، تقنين تأديب. الحل أن نستقيم على أمر الله. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني ما قولك أن الله سبحانه وتعالى غني عن تعذيبنا، غني عن إفقارنا، غني عن مرضنا، غني عن خوفنا، عن همنا؟ لماذا نهتم؟ لماذا نمرض؟ لماذا نفتقر؟ لماذا نخاف؟ لأنه يؤدبنا. كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. ورد بالأثر القدسي أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. يعني اصطلح مع الله، فهم عليك. يريدك تائبا. الدنيا تأتي بشكل عجيب إن اصطلحت مع الله ولم يكن هناك خطر عليك من الدنيا، تأتيك وهي راغمة. أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمك فاستخدمي ومن خدمني فاخدمي، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني هذا دافع من دوافع الطاعة لله عز وجل. أحد الصحابة يمكن سيدنا أبو الدرداء قيل له احترق محلك، قال لا لم يحترق. قال يا أخي احترق شفناه بعيننا. قال ما كان الله ليفعل، واثق من طاعته لله عز وجل، واثق من دفع الزكاة. فلما ذهبوا ليتأكدوا كما قال فعلا ليس محله، فبشروه قال أعلم ذلك، أعلم أن محلي لم يحترق. إذا أنت كنت مع الله عز وجل، الله يلقي بقلبك الطمأنينة، يلقي بقلبك الأمن. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الآية الأخيرة أيها الإخوة، ما لكم لا ترجون لله وقارا. أوجه تفسير لها الآية، ما لكم لا تطمعون برحمة الله ولا تخافون من عذابه. لك شخص قوي من بني جلدتك، من بني جنسك، إذا كان أقوى منك وما بتقدر تسترحمه بتطيعه. ما لكم لا ترجون لله وقارا، كيف تزهدون فيما عند الله من نعيم أبدي. معنى ذلك أنكم لا ترجون لله وقارا، وكيف لا تخافون ناره. مع ذلك معنى ذلك أنكم لا ترجون لله وقارا. أخوانا الكرام، شخص قوي له عندك وقار، ترجو ما عنده وتخشى ما عنده. إنسان لكن أنت موقن أنه قوي، بيده شيء ثمين يعطيك أو يمنعك، فأنت مع إنسان ترجوه، فكيف مع الواحد الديان خالق الأكوان؟ لا ترجو جنته، لا تخاف عذابه، لا يقتضي أن لا يليق بك أن تقرأ كلامه وأن تفهمه. ما لكم لا ترجون لله وقارا. الوقار، لما لا ترجو جنته ولما لا تخاف ناره، لما لا تخشى وعيده، لما لا ترجو وعده، لما لا تطمع في رحمته، لما لا تخشى من عقابه. معظم الناس الغافلين يحسبون ألف حساب لإنسان، ألف حساب، ولا يحسبون لله حسابا واحدا. يخاف على سمعته، يخاف على حريته، يخاف على ماله، يخاف على تجارته، يخاف على مكانته، يرضي هذا يرضي هذا، يدعو هذا يبارك لهذا، يهنئ هذا، يزور هذا، يحرص على سمعته. ما لكم لا ترجون لله وقارا. الذي خلقك، إذا إنسان قدم لك شيء تشكره مئات المرات، والله عز وجل منحك نعمة الوجود، منحك نعمة الإمداد، منحك نعمة الهدى والرشاد، لا يستأهل أن تشكره، لا يستأهل أن ترجو رحمته وأن تخشى عذابه. ما لكم لا ترجون لله وقارا. لا واحد حوله أشخاص كثيرون، في شخص مهم جدا لو اتصل فيه حاضر، تعال إلي بعد ربع ساعة بكون عنده، له وقار. لو كلفه بتكليف بيتنفذ التكليف بحذافيره، بعد نصف ساعة تفضل سألت هذا الجواب. شوف لاحظ نفسك، إذا واحد كلفك ما لك كثير مهتم فيه تنسى، سألت لي والله نسيت ما تأخذني، أمنت لي إياها والله نسيت. إذا واحد كلفك وما له قيمة عندك تنسى رأسا، ما بتنفذ شيء. طيب هلأ إله عم يأمرك، عم يوعدك، عم يخوفك، ما لكم لا ترجون لله وقارا. لماذا؟ وقد خلقكم أطوارا. كنت حوين لا يرى بالعين، 500 مليون حوين بيساوي سنتيمتر مكعب، 500 مليون، من حوين لبويضة إلى علقة إلى مضغة إلى جنين إلى طفل صغير لا يتكلم ولا، بعدين تطور من حال لحال. تلاحظ الآباء والأمهات طلعوا أسنانه، أحدث ضجة بالبيت، مشي ما كان يمشي، طلعوا أسنانه، بعدين صار يحكي، يعني صار اجتماعي، يشكر يحترم، بعدين نظف، إذاك نظف. وقد خلقكم أطوارا، بعدين دخل مدرسة، بعدين حفظ الفاتحة، حفظ كم نشيد، بعدين كتب، تكون الألف مايلة والباء طالعة وهي نازلة، لك كتب، شوف هذا خط ابني، بعدين أخذ شهادة ابنه، بعدين كبر، بعدين تخن صوته، بعدين بلغ أبلغ، بعدين أخذ بده يشتغل، بعدين بده يتزوج، بعدين أنجب أولاد، بعدين بده يربي أولاده، بعدين بده يزوجهم، بعدين بثبت لصحته بده 50 دواء صار، بعدين طلع نعوته. وقد خلقكم أطوارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، من طور لطور لطور. شوف واحد بالخمسطعش يطلع كل خمس درجات سوا، بالنزلة كل عشرة سوا، إذا في درابين بينبطح عليها بالأسف بنزل. شوفه بثمانين حط رجله على الدرجة بسحب الثانية درجة درجة، ما هيك؟ وقد خلقكم أطوارا، يعني كل سن له ترتيب، وكل سن له اهتمامات، وكل سن له هموم. قبل الزواج يبحث عن زوجة، داخل بمتاهة البحث عن زوجة، هي متاهة. الزواج قصيرة لا طويلة، بتم سنتين زمان عم يوازي لترى غلطت ما غلطت، بعدين الموضوع انتسخ من عنده، إجا موضوع الأولاد، أولاده درسوا ما درسوا، تعلموا ما تعلموا، تزوجوا ما تزوجوا، يعني كل سن له ترتيبات، هي أطوار. طيب الإنسان ماشي بهالطريق الإجباري، آخر محطة الموت، آخر محطة الموت. ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، يعني ألا ترجو رحمته؟ ألا ترجو؟ ألا تخاف عذابه؟ لك والله إنسان بيخوف، تعال عنا ما بتنام خمس أيام ما بتنام، إنسان وما لك عامل شيء، الواحد الديان، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، قليلة هي. ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع الحديث عن هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.